بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في نوع الحديث الموضوع، ووصلنا إلى ما يتعلق بكتاب الموضوعات للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. ذكرنا الحديث الموضوع وعلامات الوضع وكيفية إدراك أن هذا الحديث من الموضوع، وأغراض الوضعين في وضعهم للحديث، ذكرنا ذلك كله في اللقاءين الماضيين. يبقى النظر في أشهر كتب أو الكتب التي ألفت في الأحاديث الموضوعة، وهو كتاب الموضوعات للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. الإمام أبي الفرج ابن الجوزي له كتابان، كتاب اسمه الموضوعات، وهذا يتعلق بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، وهناك كتاب اسمه العلل الواهية، ويعبر عنه العلماء بالواهيات. وهذا الكتاب متعلق بالأحاديث التي هي شديدة الضعف ولكن لم تصل إلى حد أن تكون موضوعة، حتى عبر عن ذلك ابن جوزي في المقدمة بأنها شديدة التزلزل، يعني وهي جدا من حيث رواتها، يعني فيها من ضعف جدا من رواة الحديث، لكن ليس فيها، يعني في متنها، ما يدل على أنها موضوعة، لأن الأمر كما ذكرناه في اللقاءين الماضيين أن علماء الحديث لا يحكمون على الحديث بالوضع لمجرد حال الراوي، فقد يكون الراوي ثقة أو صدوقا أو ضعفه ضعفا من الضعف الهين، ومع ذلك يحكمون على بعض أحاديثه التي روى بأنها موضوعة إذا كان المتن نفسه مخالفا للأصول، يعني شديد النكارة أو البطلان، مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف لإجماع الأمة، فتجد العلماء يقولون ثبت لذلك إنه موضوع، لا يقصدون أن الراوي اختلقه، وإنما يقصدون أنه متحقق من بطلان، يعني مجزوم بكونه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما كتاب العلل المتناهية فهي أحاديث شديدة الضعف، لأن من رواها ممن هم ضعفهم شديد، لكن ليس فيها هذه المعاني التي توجد في الموضوع من مخالفة القرآن والسنة والإجماع، بحيث تكون واضحة النكارة والبطلان، بحيث يجزم الناقد والعالم والمحدث بأنها موضوعة ولا تصح بحال من الأحوال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كتاب الموضوعات لقي نقدا شديدا من قبل كثير من أهل العلم ممن جاء بعد الإمام ابن الجوزي، تناولوا هذا الكتاب بالدراسة وبالنقد، والذي يعني حفز العلماء على هذا أنهم وجدوا فيه بعض الأحاديث وبعضها في صحيح مسلم، منها حديث في صحيح مسلم حكب ابن الجوزي بأنها موضوعة، ومنها 14 حديث من مسند الإمام أحمد بن حنبل، يعني الإمام العراقي ومن بعده ابن حجر جاءوا أو عملوا إلى هذه الأحاديث وأخذوا يدافعون عنها. ودفاع هؤلاء العلماء ليس دفاعا عن صحتها، وإنما دفاعا عن كونها موضوعة، دفاعا عن كونها موضوعة. يعني كأن العلماء يقولون نحن لا نوافق ابن الجوزي في أنها موضوعة، لكن أيضا لا نقول إنها صحيحة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن ضعف لا يصل إلى حد الوضع. هذا بخلاف الحديث الذي في صحيح مسلم. فلما رأى العلماء مثل هذه الأحاديث وهي قليلة، يعني الأحاديث اللي في مسند أحمد 14 حديث، لما يكون عندنا 30,000 حديث أحاديث المسند، يعمد ابن الجوزي إلى 14 حديثا منها فيحكم بكونها موضوعة، فنخالفه ونقول بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، يعني هنقول هو أخطأ في 10 أحاديث من بين 30,000 حديث. طبعا هذا وارد، هذا الخطأ خطأ إيه؟ وارد، لكن طبعا المسند له مكانة عند العلماء، المسند له مكانة عند أهل العلم، ولذلك يعني اهتموا بهذا الأمر جدا، وزادهم اهتماما كونه حكم على بعض حديث الأحاديث التي في صحيح مسلم بأنها موضوعة. وطبعا يعني مسألة الحكم على الحديث بالوضع مسألة اجتهادية، لازم يكون عندنا تصور لهذه المسألة، يعني الحكم بالوضع كالحكم بالتصحيح والتحسين والتضعيف، مسألة اجتهادية مبنية على اجتهاد العالم ورؤيته ونظرته في الإسناد والمتن، قد يصيب وقد يخطئ. لكن من العلماء من بالغ في نقد ابن الجوزي فوصفه بالتساهل في الحكم بالوضع، يعني التسرع في الحكم بالوضع، يعني أنه يحكم بوضع أحاديث لا تستحق الوضع، وهذا أمر لا ننكره، يعني لا ننكر أن يكون ابن الجوزي جانبه الصواب في بعض الأحاديث التي قال إنها موضوعة وليست هي موضوعة. لكن الشأن في من يستدل بذلك أو بهذه الأخطاء التي وقعت في كتابه بأنه متساهل، بحيث كلما وجد حديثا حكم عليه ابن الجوزي بالوضع يقول إيه ابن الجوزي لا يعتمد عليه في هذا الباب لأنه متساهل في الحكم على الحديث بالوضع كما يفعل بعض المتأخرين. لا، نحن نقول لا شك أن ابن الجوزي له أخطاء ككل عالم يصيب ويخطئ، ومن ذا الذي ترضى تجاهه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، أمر وارد إن أي عالم يخطئ، كما أن هناك من يخطئ فيصحح ما ليس بصحيح، كذلك هناك يخطئ فيضعف ما ليس بضعيف، أو يحكم بوضع أحاديث لا تبلغ إلى حد الوضع، قد تكون ضعيفة ضعفا هينا وقد تكون صحيحة أو حسنة، كل هذا أمر وارد ويقع من العلماء، وما من عالم إلا وله من هذا القبيل. لكن من يأخذ هذا ويعطيه قاعدة كلية ويقول إذا ابن الجوزي لا يعتمد عليه في الحكم على حديث الوضع، هذا الكلام فيه خلل، لأن بشهادة كبار العلماء زي ابن حجر العسقلاني وأيضا من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا، وكذلك العلائي رغم أن العلائي برضك يعني انتقد انتقاد شديد، لكن قالوا هذه العبارة، قالوا أكثر الأحاديث التي في كتاب الموضوعات موضوع. حتى هنا المعلق نقل كلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى المتعلق بهذا الأمر، بأن أكثر، قال الحافظ ابن حجر، غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، وابن حجر كالذهبي وكغيره من كبار العلماء من أهل الاستقراء التام، قال هذا كلام ابن حجر العسقلاني وفي النكت على كتاب ابن الصلاح، غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا. ومعلوم أن الحكم بتساهل العالم أو بعدم تساهله إنما ينبني على الأقل ولا الأغلب، ينبني على الأغلب، فإذا كان أغلب أحكامه صوابا فنقول إيه نصفوه بعدم التساهل ونصفوه بالإتقان في هذا الأمر وتحرير الأحكام، أما إن كانت أغلب أحكامه مخالفة لشرطه حينئذ يصح لنا أن نصفه بأنه إيه؟ متساهل في الحكم على الحديث بالوضع. لكن لما نجد مثل ابن حجر وغيره من العلماء يقول إن أغلب كتاب الموضوعات أحاديث موضوعة والأحاديث المنتقدة عليه قليلة، يبقى إذن هنا ما نستطيع أن نقول هذه العبارة التي درجت على ألسنة بعض المتأخرين من أن ابن الجوزي متساهل في الحكم بالوضع، لأن التساهل إنما نبنيه على إيه؟ إذا كانت أغلب أحاديث الأحاديث التي حكم عليها ليست موضوعة ثم قال إنها إيه؟ موضوعة، لكن إذا كانت موضوعة فعلا وتحقق فيها شرطه في كتابه فلا يستحق مع ذلك أن يقال إنه متساهل في الحكم على الحديث بالوضع. نعم له أخطاء وارد، فنتجنب ما أخطأ فيه وهو قليل جدا، وحينئذ إذا لم يكن إذا تعرض ابن جوزي لحديث فالأصل قبول أحكامه على الأحاديث إلا ما تبين فيه أنه أخطأ فيه بأن يخالفه عالم آخر أو تظهر الدلائل والبراهين على أن هذا الحديث ليس من الموضوع. العلماء الذين انتقدوا ابن الجوزي منهم من عرف شرطه وانتقده بحسب شرطه، ونحن شرحنا شرطه في اللقاءين الماضيين لما قلنا إن العلماء يحكمون على حسب الوضع، ومنهم ابن الجوزي، ليس بناء فقط على حال الراوي وإنما مراعاة لحال الرواية، فقد يكون الراوي ضعيفا ضعفا هينا أو ثقة أو صدوقا ولكن يظهر في الحديث نكارة واضحة بحيث يكون الحديث مخالفا للأصول المتقررة من قرآن وسنة وإجماع، فهنا العالم يحكم على الحديث بالوضع رغم تسليمه بأن الراوي ليس ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حكم هذا؟ حكم بهذا الحكم بناء على النظر في الرواية لا على النظر في الراوي فقط. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى له كلام جميل في هذا، وكذلك الشيخ المعلم اليماني في مقدمة كتاب الفوائد المجموعة، قال كلاهما إن ابن الجوزي لا يحكم على الأحاديث بمجرد حال الراوي، وإنما يحكم على الحديث بالنظر في المتن، فإن كان المتن مستقيما لم يحكم بوضعه، أما إذا كان فيه نكارة أو ظاهر البطلان فحينئذ يحكم على حديث الوضع ولو كان الراوي نفسه ليس ممن يتهم بالكذب. لكن كثير من الناس لا يفهمون هذه النقطة، فكلما نظر إلى حديث في كتاب الموضوعات ونظر في إسناده فلم يجد في الإسناد راوي كذاب أو متهم بالكذب أخذ يتعقب ابن الجوزي، حتى قال الإمام العلائي في مقدمة تناوله للأحاديث المصابيح التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع أخذ يبين أن ابن الجوزي متساهل في الحكم بالوضع، وسبب ذلك أنه يحكم على أحاديث بأنها موضوعة وليس في إسنادها من يتهم بالكذب، ولا يشعرك بأن المقياس عند الإمام العلائي هو إيه؟ كون الراوي كذابا، فإذا لم يكن الراوي كذابا فلا يجوز أن تصف حديثه بأنه موضوع، وهذا خلاف ما بينه ابن تيمية وغيره وحتى ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات من أن الحديث الموضوع لا يشترط أن يكون راويه إيه؟ كذاب. بل أول حديث في كتاب الموضوعات لما ذكر حديث أن الله أجرى الفرس فلما عرقت خلق نفسه من عرقها، حديث الموضوع دوت الذي قال بعض أهل العلم هذا حديث كفر وضعه الزنادقة ليشوهوا به على أهل الحديث. ابن الجوزي لما جابه قال إيه؟ قال ومثل هذا الحديث لا يحتاج إلى النظر في إسناده، مثل هذا الحديث لا يحتاج إلى النظر في إسناده لأنه حديث إيه؟ واضح البطلان، كذبه يعني هو يكاد ينطق على نفسه بأنه كذب. قال ابن الجوزي هذا معنى كلامي، قال فالثقة إذا جاء بالمستحيل، الثقة إذا جاء بالمستحيل حكمنا بأن حديثه موضوع وإن كان هو إيه؟ ثقة وحملنا ذلك على أنه أخطأ عن غير قصد. قال كما إذا أخبر رجل، هذا كلام ابن جوزي، كما إذا أخبر رجل بأن الجمل دخل في فم الخياط فإننا لا نصدقه، ومع ذلك وإن كنا لا نعتقد أنه لا يتعمد الإيه؟ الكذب، بل نحمل ذلك على كونه أخطأ. فابن الجوزي موضح لمذهبه وشرطه، وأنه لا يتوقف في الحكم على الحديث بالوضع على حال الراوي، بل ينظر أيضا في الرواية. من أكثر الذين يعني أطالوا النقاش مع ابن الجوزي في هذا الأمر ابن الإمام السيوطي في كتاب اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوع. اللآلي المصنوعة ده أصلا كتاب نقد أو شبه نقد للموضوعات، وماشي عن نفس ترتيب الإيه؟ كتاب الموضوعات. فكلما وجد حديثا ذكره ابن الجوزي ولم يجد في إسناده من هو كذاب أو متهم بالكذب أخذ يتعقب ابن الجوزي في ذلك. وكثيرا ما يسوق روايات هو يقف عليها يقوي بها الحديث الذي جاء به ابن الجوزي، وهو متساهل في كل ذلك السيوطي. فأولا كثيرا ما يكون الإسناد فيه كذاب أو متهم بالكذب وهو يغفل عن ذلك، السيوطي لا يتنبه إلى ذلك. وأحيانا يقوي حديث الرواية التي جاء بها ابن الجوزي بروايات من قبله مليئة بالكذابين والمجاهيل والمتروكين. ولهذا كان هذا كتاب من أضعف ما صنف السيوطي، وذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة دايما يتناول السيوطي ويرد عليه، حتى وصفه في بعض المواضع بأنه قماش ليس عنده نقد، هو عنده حفظ وعنده روايات وجمع يجمع الروايات، لكن ليس عنده يعني ملكة النقد التي عند غيره من أهل العلم بحيث يميز المقبول من غير المقبول. فإذا عرفنا منهج ابن الجوزي نعرف أنه غير متساهل. نعم له أخطاء، أيوة له أخطاء، لكن أخطاء لا تبلغ إلى حد أن نصف من جاء بها بأنه متساهل في الحكم بالوضع بحيث نرفض أحكامه ولا نقبلها. تعال نقرأ الكلام. وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، يعني ما ليس من الموضوع، وخرج عنه ما كان يلزم أو وخرج عنه ما كان يلزمه ذكر، يعني في أحاديث موضوعة فاتت ابن الجوزي فلم يذكرها في كتاب الموضوعات، وهذا أمر لا يعاب عليه. هو معروف ابن الجوزي كان مشغولا بالدعوة وبالوعظ وبالتذكير، ومثل هؤلاء بطبيعة الحال يطلعون على أحاديث كثيرة موضوعة، لأن أغلب ما يدور على ألسنة الناس من الموضوعات، بل وكثير مما يدور على ألسنة المذكرين والوعاظ يكون من هذا القبيل. فلكونه في الميدان وقف على جملة من الأحاديث الموضوعة فجمعها وبين حالها من الوضع، لكن هو لم يدعي الاستقصاء ولم يقصد إلى ذلك، ولم يقل أنا استقصيت في كتابي كل الأحاديث الموضوعة. ابن حجر بيقول إن الجوزي فاته في كتاب الموضوعات قدر الذي جاء به، يعني فاته يعني بنسبة إيه؟ 100% يعني أدى اللي جابه في حديث موضوع أخرى فاتته. وقال أيضا وهناك أحاديث أدخلها في كتاب العلل المتناهية حقها أن توضع في الموضوعات، وأحاديث أدخلها في الموضوعات حقها أن توضع في العلل المتناهية. طبعا هذا وارد، احنا قلنا مسألة اجتهادية، لكن في على كل الأحوال الكتابين يمثلان الواهي من الروايات، الواهي من الروايات التي لا تصلح لا للاحتجاج ولا للاستشهاد. قال فسقط عليه ولم يهتدي إليه. هذا ما يتعلق بابن الجوزي وكتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي. تعرض هنا الإمام ابن كثير إلى مسألة لم يذكرها ابن الصلاح، يعني دي من زيادات الحافظ ابن كثير على كتاب ابن الصلاح قال وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. بعض المتكلمين طبعا دول ما همش في الحديث خالص أنكروا أن يكون هناك أحاديث موضوعة أنكروا أن يكون هناك أحاديث موضوعة طبعا دول يعني إيه هل أكثر الناس يعني لأن كان هذا الكلام نسب إلى المتكلمين لكن كثير من الناس يعني عندهم تصديق لكل ما ينقل ما عندهمش حتة النقد وتجد الناس يصدقون بالشيء وما يناقضه يصدقون بالشيء وما يناقضه ولا يتنبهون إلى هذا التناقض فطبيعي جدا إن غير المتخصص لا تكون عنده هذه الملكة التي يميز بها بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ وبين الصحيح وغير الصحيح ولذلك تجد في كتب الترغيب والترهيب وكتب الوعظ والخطب التي تكتب أو تنقل وتخرج في كتب مأخوذة عن بعض الخطباء تجد حديث غاية النكارة غاية البطلان أنا مش عارف إزاي ده خطيب قالوا ازاي يعني فهموا ازاي وشعر بان الرسول ممكن يقول هذا الكلام ازاي ها يعني مره من مرات واحد بيقول لي فيه الشيخ فلان احد الخطباء بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يوم القيامه يعتذر الى الفقراء يعني ان هو خلاهم فقراء يعتذر اليهم فقعدت ادور على الحديث دوت لحد ما لقيته موضوع لقيته فعلا بس في الموضوعات طيب يا أخي الإنسان لما يجي يسمع كلام مثل هذا يبحث لسيما إذا كان معناه مستغرب احنا ما نقولش ضعفه أو استنكره أو قل إنه موضوع لكن يدعوك إلى البحث لما تلاقي الحديث فيه معنى فيه ما يستغرب أو يستشكل لازم تبحث لعل هذا الحديث يكون له معنى معين أنت مش فهمه قد يكون صحيح له معنى خلاف ما يقتضيه الظاهر أو قد يكون حديث ضعيف أو موضوع واضح وقف على هذا بقى قصة ثعلبة بن أبي حاطب القصة المعروفة اللي دائما كل الخطباء بيقولوها معناها تتضمن إساءة إلى أحد الصحابة الكرام بل تتضمن إساءة إلى أبي بكر أيضا وإلى عمر بن الخطاب اللي هم لم يأخذوا منه الإيه الزكاة يعني هذا يعتبر فيه انتقاص للسلف وانتقاص للصحابة رضي الله عنهم جميعا يدعوك هذا إلى إيه إلى مزيد من البحث إلى مزيد من البحث مرة واحد من إخواننا الحلوين حبابنا الحلوين قال الحديث دوت فأنا خدته كده على جنب قلت له يا أخي هذا حديث موضوع للعلماء يعني خلصوه أو خلصوا عليه ده يعني موضوع ويخالف القرآن ويخالف السنة ويخالف ما يقتضيه إحسان الظن بالسلف الصالح إلى آخره فسكت فمرة من المرات واقفين مع بعض كبار العلماء حب يحرج دي بقى فقال لي يا شيخ إيه رأيك في حديث ثعلبة بن أبي حاتم فقال لي يا ابني هذا حديث موضوع لا لا لا يصح أبدا قال لي بس مش ممكن يعمل بفضائل الأعمال قلت له ابني هذا الحديث خبر وليس عمل في فرق من الأخبار الحديث التي مجرد خبر فإما أن تصدق به وإما أن لا تصدق به مفهوش ما يقتضي العمل فقالش مثلا صلي 6 ركعات ولا 10 ركعات ولا صلي الصلاة الفلانية أو قول الذكر الفلاني يعني ليس فيه ما يدعوك إلى عمل ما حتى تقول نعمل به فضائل الأعمال وإنما هو فيه إيه خبر إما أن يكون صدقا وإما أن يكون إيه كذبا فما ينفعش نقول فضائل الأعمال هنا قال ابن كثير وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلو الشرعي ما قالش عن ممارسة الحديث حتى العلو الشرعي ما ملوش في الإيه في القصة دي خالص زي مرة من مرات في برنامج في التلفزيون، فواحد اتعصب شوية في النقاش، فالمحاور له قال له يا اخي يعني ما تتعصبش ما تغضبش كده يعني اهدى. فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغضب فلم يغضب فهو حمار. على طول يعني بقى الرسول يقول الكلام ده، قال الرسول الذي قال لمن سأله أن يوصيه وقال إيه لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هو يقول لو ما غضبت تصبح حمار. ولذلك تجد مثل هذه الأحاديث مخالفة لبديهيات الدين ومسلمات الدين. وقد حاول بعضهم الرد عليه، الرد على هذا المتكلم، بأن قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال سيكذب عليه. طبعا هذا اللفظ لم يرد أصلا، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، هذا يتضمن بأن الكذب سيقع، سيقع على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، لأن الرسول لا يحذر إلا من شيء يعلم أنه سيقع أو أوحى الله إليه بأنه إيه سيقع. فقال من حدث عنه بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فكل الأحاديث التي نهت عن الكذب وحذرت من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أن الكذب سيقع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن كثير فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لما حال، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. ده لإيه؟ اللي بيرد على المتكلم بيقول الكلام ده. فأجيب عن الأول، جيب واحد بيجاوب عن الإيه؟ عن المتكلم الذي يرى أنه لا وجود للأحاديث الموضوعة بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، ممكن يكون حيقع قبل يوم القيامة، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. شيء عجيب والله. شوف بقى الشيخ ابن كثير يقول إيه، وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء، يعني بحث ملوش إيه لازمة خالص عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمه الله رجع عنه. يعني قضية كون الحديث الموضوع موجود قضية بدهية لا تحتاج إلى استدلال، هذا اللي جاي يستدل على أن الشمس تطلع من المشرق وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. اللي بيجي النهار ده ويقول من الأدلة القوية والدامغة على أن الشمس تشرق من المشرق 1 2 3 4، هذا يتكلم في الإيه؟ في البدهيات. أحيانا يضعف هذه البديهة لما يشعر صنيعه أن هذه البديهة تحتاج إلى دليل، كلها تحتاج إلى دليل إذا أنها مش مسلمة. وذلك بعض أهل العلم ما تناولوا تعريف العلم، ما هو العلم، فذكروا أشياء كثيرة نقلوها عن من قبلهم في تعريف العلم. فجيب بعض العلماء قال أرادوا أن يعرفوا العلم فزادوه استغلاقا، لأن العلم معرفته تغني عن التعريف به، فهو أعرف من هذه التعريفات. ومعرفة حقيقة العلم ليس في حاجة إلى حد وإلى تعريف ولا إلى كلام نشرح به ما هو العلم. واضح؟ إلى هنا إيه؟ خلص الكلام في الحديث الموضوع الذي تناوله الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا الشيخ أحمد شاكر عمل بحث طويل، احنا ذكرنا أكثر مسائله في اللقاءين الماضيين. الحديث المقلوب النوع 22، الحديث المقلوب. الحديث المقلوب زي المدرج، يعني زيه من حيث أنه صورة من صور الأخطاء في الروايات. المقلوب صورة من صور الأخطاء، فالراوي إذا أخطأ إما أن يزيد وإما أن ينقص وإما أن يقدم وإما أن يؤخر وإما أن يبدل شيئا بشيء. فالقلب هو الإبدال، هو التغيير، هو التقديم، هو التأخير. فأصبح القلب عبارة عن إيه؟ صورة من صور الخطأ، صورة من صور الخطأ بخلاف الموضوع. فالموضوع هو إيه؟ هو شيء حكم متعلق بالرواية ذاتها. فالحديث الموضوع مش ممكن نلاقي له إسناد صحيح، ما يبقاش موضوع. يعني مش ممكن يكون حديث موضوع عن رسول الله عليه السلام وممكن نقول إيه؟ لكن الصواب أنه مروي بإسناد آخر. لا، هذا ممكن يقع في المدرج وممكن يقع في المقلوب، لأن الإدراج والقلب هو رواية وقع فيها خطأ، واستدلنا على هذا الخطأ بروايات أخرى دلتنا على الخطأ الواقع في تلك الرواية المدرجة أو المقلوبة، فصار الخطأ منحصرا في هذه الرواية لأنها وقع فيها صورة من صور الأخطاء. مفهوم هذا الكلام؟ بخلاف الموضوع. فعندما نتكلم عن المقلوب لازم يكون عندنا هذا التصور، إن نحن نتكلم عن إيه؟ صورة وشكل من أشكال الأخطاء التي يقع فيها الرواة. يقول المؤلف: وقد يكون في الإسناد كله أو في بعضه. القلب يكون في الإسناد كله أو في بعضه. طبعا القلب لا ينحصر في الإسناد، بل منه ما في الإسناد ومنه ما في المثل، ومنه ما في بعض الإسناد ومنه ما في بعض المثل، لأن حقيقة القلب هو الإبدال والتغيير. فكل شيء أبدل بشيء في الإسناد أو في المتن فهو مقلوب، وكل شيء قدم على شيء في الإسناد أو في المتن فهو من القلب. والمثال يوضح، لو تعالى جئنا إلى الإسناد، عندنا حديث يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا هو الحديث بهذا الإسناد معروف. جاء واحد من الرواة رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، عمل إيه ده؟ شال مالك وحط عبيد الله، فهم الكلام دوت؟ يبقى ده عمل إيه؟ أبدل راويا براوي، فهذا قلب. فالإبدال نوع من أنواع الإيه؟ القلب. التقديم والتأخير، أن تجعل الشيخ تلميذا والتلميذ إيه؟ شيخا، زي صاحبك قال لك حدثنا قتادة عن أنس أو أنس عن قتادة، ناسي مش عارف مين اللي بيروي عن مين، قتادة عن أنس ولا أنس عن قتادة، فاهم؟ دخلت عليه الأسلاك يعني، عمل ناس. طبعا مش ممكن إيه أنس يروي عن قتادة، إنما قتادة هو الذي يروي عن أنس. فده بيحصل كثير يعني في الحديث، إن يجعل التلميذ شيخ والشيخ إيه؟ تفه قلب. هذا نوع من ألوان الإيه؟ الإبدال. في المثل إبدال كلمة بكلمة أو جملة بجملة، كلمة بكلمة، زي حديث ابن حديث عمر بن الخطاب أنه نذر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف في الجاهلية يوما، وفي رواية ليلة، الصواب يعني أكثر روايات ليلة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أوف بنذرك. فبعض الرواة رواها بلفظ إيه؟ يوما، وبعض الرواة رواها بلفظ ليلة. طبعا الاختلاف دوت من الاختلاف المؤثر، لأن احنا بنبني عليه أحكام. العلماء الذين يرون أنه لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم، يستدلون بإيه؟ بحديث برواية يوما. أما الذين يرون أن الصوم ليس شرطا فيه الاعتكاف يستدلون برواية إيه؟ ليلا. لأن الليل ليس موضعا ولا محلا للصوم. فإذا أجاد له النبي أن يصوم أن يعتكف في الليل معنى ذلك أنه لن يكون إيه صائما. إذن الصوم ليس شرطا للاعتكاف. حينبني عليه مسألة معروفة عند أهل العلم من الفقهاء الذين اختلفوا في هذه المسألة. فده قال بإيه كلمة بإيه بكلمة أو جملة بجملة زي حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله ورجل منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. دي الرواية المحفوظة. في رواية أخرى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. دي إيه مقلوبة. وحديث الثاني إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في رواية العكس إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وبعض هذه الحديث التي وقع فيها مثل هذا القلب كما قلنا تؤثر في المعنى وبعضها لا يؤثر، لكن في النهاية يسمى عند العلماء هذا قلب لمجرد وقوع الإبدال أو تقديم ما حقه أن يؤخر وتأخير ما حقه أن يقدم. إذن القلب يقع في الإسناد والمتن. طبعا كل أنواع الحديث كده، يعني الاضطراب يقع في الإسناد والمتن، الإبراج يقع في الإسناد والمتن، العلة تقع في الإسناد والمتن. فما ينفعش إيه نحصر الكلام في الإسناد. طبعا أغلب ما يقع القلب في الإسناد ودي مش مختصة أيضا بالقلب، لأن معروف أن حفظ الأسانيد أصعب من حفظ المتون. وينبني على هذا أن الأخطاء في الأسانيد أكثر منها في المتون، فطبيعي جدا أن تجد الراوي يخطئ في الأسانيد أكثر من خطئه في المتون. ولهذا يعتبر العلماء أن أخطاء المتون أشد قدحا في الراوي من أخطاء الأسانيد. الراوي إذا الثقة قد يخطئ في الإسناد، لكن قلما يخطئ في المتن. فإذا أخطأ في المتن كان ذلك مهنا لحاله، فإذا أكثر من ذلك ضعف بذلك. فأخطاء الأسانيد بطبيعة الحال أكثر من المثول، لأن حفظ الأسانيد أصعب لكونها متعددة ومتشعبة ومتداخلة. قال في الأول يعني اللي هو كل الإسناد، كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليه إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله وقلبوا إيه مثال دي كم من أقول عليه عندك لا لا لا لا لا لا لا ده ولا ده. وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر وقلبوا مثاله حديث سالم عن نافع، حديث ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، ده نوع آخر. انت عندك ايه؟ نعم ايه انا فاهم كده، استنى كده وصنع ذلك في الله. لا يبقى هو اللي صح يعني. وقلبوا مثاله ما هو له وقلبوا عليه افضل، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من قبل الثاني. ها قلبوا على البخاري اهو، يبقى عليه مش مثاله. ماشي. طيب هنا بتكلم على قصة البخاري، لكن هو بيستدل بها على وقوع ايه القلب في الاسناد كله. وقوع القلب في الاسناد كله يعني يكون المتن له اسناد، فيأتي بعض الرواة فيروي نفس المتن بإسناد آخر، إسناد آخر تماما لا يشترك مع إسناد الأول في شيء من رجاله. زي عندنا جرير بن حزم لما عمد إلى حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. ده حديث صحيح في البخاري ومسلم بالإسناد ده. فجه جرير بن حازم رواه إيه؟ عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. ده عمل إيه؟ غير السند كله. ماشي؟ فده بنسميه قلب. بعضهم يجعل ذلك من باب القلب وبعضهم يجعله من باب الإدراج. بيقول إيه؟ دخل عليه حديث في حديث. وهذه الصورة لها شبه بالقلب ولها شبه بالإدراج. ليه؟ لأن هي قلب، لأنه أبدل شيئا بشيء، شال سند وحط سند آخر، فدوت له إيه؟ صلة بالقلب، لأن القلب نوع من الإبدال، وهذا أبدل إسنادا بإسناد. ولو شبه أيضا بالإدراج، لو شبه بالإدراج، لأن الإدراج من صوره أن يكون الحديث مرويا بسند فيرويه راوي بإيه؟ بسند آخر. دوت اللي هم بيذكروه في بعض صور مدرج الإسناد، بعض صور مدرج الإسناد، ويعبرون عنه بقولهم: دخل عليه حديث في حديث، أو إسناد في إسناد. دخل عليه إسناد في إيه؟ يعني يكون الحديث له إسناد معروف به فيرويه هو بإسناد آخر غير إسناده الذي عرف به. ويجي بتوع اليوم النهاردة اللي من دول يقولك إيه؟ وقد وقفت له على سند آخر غير الإسناد الذي ذكروه، تروح مقوي به وهو أصلا مقلوب أو مدرج. يعني هو الإسناد الحديث له سند واحد، ومن رواه بالسند الآخر أخطأ، ركب إسنادا على متن ومتنا على إسناد، عمل له توليفة. ده مش إسناد آخر للحديث، ده خطأ عند العلماء، يسمى خطأ ويسمى منكرا ويسمى شاذا ويسمى لا أصل له، لأن هذا غير موجود. الراوي لم يروي الحديث بهذا الإيه؟ السند أصلا. زي حديث العماد بالنيات، يرويه أمم عن يحيى الأنصاري، منهم مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن علقمة ابن وقاص ليس، عن عمر ابن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده إسناده. فجه ابن أبي رواد عن علي بن أبي رواد فروى إيه؟ عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل إيه؟ غير السند تماما. العلماء قالوا: ده هل هذا سند آخر للحديث؟ قالوا: هذا باطل. بعضهم قال باطل، وبعضهم قال منكر، وبعضهم قال لا أصل له. قالوا: إنما يصح من حديث عمر، لا شأن لأبي سعيد الخدري بالحديث أصلا. يبقى مش معنى أن هو الراوي أخطأ فركب على المتن سند آخر يبقى يصير هذا السند من أسانيد هذا المتن. لا، بنقول لا، هذا السند لا أساس له من الصحة، وهذا المتن إنما يصح بسنده المعروف المشهور به. فده نوع من الإيه؟ من القلب. أيضا الإمام البخاري عملوا كده، أرادوا أن يختبروا. طبعا صوت الإمام البخاري رحمه الله كان معروف، يعني سمعته اسمه ثابت. وبغداد وقتئذ كانت هي إيه؟ مجمع العلم والعلماء. اي واحد عنده حتة علم، شوية علم، يروح فين؟ بغداد، هيتعرف. طول ما هو بره بغداد محدش هيسمع له. فاي واحد عايز يعني قناة كده تبين علمه هي بغداد. فالشعراء اللي عندهم شعر يروحوا بغداد، الفقهاء يروحوا بغداد، المحدثون يروحوا بغداد، لانها مجمع العلم والايه والعلماء وقتئذ، سوء عقاز يعني. فالبخاري طبعا ليس من اهل بغداد، هو من بخارة، فاراد ان ايه؟ ان يذهب الى بغداد. بس طبعا مش رايح في اوائل الطلب، راح بعد ما استوى. فاهل بغداد عرفوا ان البخاري جاي، فالعوام فرحانين هنشوف البخاري. وهم ويستعدون للبخاري وانتظار البخاري ويتبركون بالسلام على البخاري وبسماع البخاري وبالجلوس مع البخاري إلى غير ذلك. وكبار علماء البلد طبعا لابد يختبروا الرجل ده، عايزين نعرف الرجل ده يستحق السمعة دي ولا لا. ها مزاي بتاع النهار يقولك ايه البخاري ده انا عمل ايه، بس كان هو عمل صحيح البخاري انا عملت موسوعة التاريخ الاسلامي ايه يعني 10 مجلدات. فالبخاري طبعا فاراد اهل بغداد العلماء الكبار ان يختبروا الايه البخاري، فعملوا له اختبار، واختبار صعب قوي يعني صعب جدا. ايه الاختبار دوت؟ عمدوا الى 100 حديث. هنقول 100 حديث يعني مش 100 مت، يعني 100 الحديث في عرف المحدثين يعني سند ومت، ماشي الكلام؟ لما يقول حديث كلمة حديث عند المحدثين يعني سند وايه، مفيش كلمة حديث كده يعني كلام بس. فعمدوا الى 100 اسناد ومت. طبعا هم عارفين ان الحديث عشان يبقى صحيح لازم يصح سندا وايه، يعني لو واحد جاب حديث الاعمال بالنيات وركب له سند تاني غير سنده ده بيعتبر حديث ضعيف عند العلماء، حتى لو كان الكلام نفسه صحيح لكن لابد يصح سندا وايه فمتنا، زي ما قلنا في حديث الاعمال بالنيات لما واحد رواه من حديث ابي سعيد الخدري قالوا ايه هذا باطل لا اصل له، مع ان الحديث نفسه هو انما الاعمال بالنيات. ليه؟ قالوا انما اعمال بالنيات حديث عمر بن الخطاب هو الذي رواه عن رسول الله، من رواه عن غير عمر فقد غلط في ذلك. فقالوا ايه، نجيب ال 100 حديث دول ونعمل كوكتيل، نجيب اسناد الحديث ده نحطه على المتن ده والمتن ده نركب له السند بتاع الحديث الثاني ونعمل ايه لخبطه سلطه. فعملوا العمليه ديت ولخبطوا الاسانيد والمتون فصار كل متن له سند غير سنده وكل سند له متن غير متنه، وقسموها الى ايه 10 افراد، يعني كل جابوا 10 من الجالسين في المجلس واعطوا كل واحد منهم 10 احاديث من الاحاديث الايه المتلخبطه ديت. وقالوا اذا جلس الشيخ في المجلس اسألوه عن هذه الاحاديث بس. فلما جه البخاري وقعد طبعا امم قدامه، كل يعني اللي جاي يتبرك برؤية البخاري وبسمع صوت البخاري وبالجلوس مع البخاري ومجلس تحفه الملائكة، يعني النيات مختلفة. فلما جلس البخاري قال اول واحد سأله عن الحديث الأول، طبعا الحديث الأول إيه متن سند بس مش هو إيه سنده. فالبخاري قال لا أعرف. البخاري بجلالة قدره يقول لك إيه لا أعرف، إزاي متعرفوش؟ الحديث الثاني لا أعرف، الثالث لا أعرف، العاشر لا أعرف. راح قايم الرجل الثاني جاب الحديث العاشر تحت والبخاري لا يزيد على قوله لا أعرف، الثالث الرابع العاشر كله والبخاري يقول إيه لا أعرف. طبعا الناس اللي قاعد العوام قالوا يا عم في جايبنا واحد ما يعرفش حاجة، قلنا حد بيفهم. أما أهل البلد أهل العلم فهموا إن الرجل إيه فطن إلى اللعبة، لأن لو هو مش فاهم ومش عارف كان كل حاجة يقول هذا حديث حدثني فلان عن فلان وخلاص وتدخل عليه اللعبة، لكن يكون عارف ان الحديث ديت بهذه الهيئات هذه الاسانيد وهذه المتون بهذه التركيبات غير موجودة لا تعرف، ده دليل على انه ايه عالم. هذا القدر كونه يقول في الحديث دي غير معروفة هو ده العلم، يعني اقصى اكبر علماء اهل بلدي او اهل زماني كان يقول كده. يعني ابو حاتم الرازي لما يسأله ابنه او غيره عن بعض الاحاديث التي مثل هذه يقول لا اعرف، هذا حديث منكر لا يعرف بهذا الاسناد بس، وهو ده العلم وده اقصى ما يمكن ان يكون ايه العلم. البخاري بقى حب يزيد في بستان زهرة. فلما خلص العشرة دول من المئة الأحاديث قال لي الأول قوم. فقال له أما حديثك الأول فإسناده عند الرجل الخامس الحديث السادس، وحديثك الثاني عند الرجل الثالث الحديث الرابع، وحديثك الثالث عند الرجل العاشر الحديث الأول، وهكذا أوم الثاني والثالث والعاشر. كل واحد رد له متون أحاديثه إلى أسانيدها، وأسانيد أحاديثه إلى إيه؟ متونها. الحافظ العراقي وابن حجر بيقولوا إيه؟ بيقولوا ليس العجب إن البخاري يعرف الصواب من الغلط، ما هو إمام ناقد حافظ، لكن المشكلة إنه استطاع أن يحفظ هذه الأحاديث بأسانيدها المركبة وصورتها الأخطاء بترتيب هؤلاء السائلين من أول مرة يسمعها فيها. عرف يعني حفظها كده مجرد أن سمعها مرة واحدة في المجلس، وعرف أن السند ده المثل ده صواب إسناده عند الرجل الخامس الحديث السادس. طب هذا طبعا هذا فوق مقدور البشر. بعض الإخوة والباحثين المعاصرين بيضعف القصة دي، يقولوا في أسانيدها مجاهيل، وكلام ده غير صحيح طبعا، لأن ابن عدي قال إيه حدثنا بعض شيوخنا أو عدد من شيوخنا، وهذا عدد يجبر الجهالة. ثاني حاجة القصة دي روية نحوها ولكن ليس بهذا التفصيل بأسانيد أخرى مشهورة وذكرها الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وكذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. يعني هذه القصة وإن كانت مطولة لكن رويت بألفاظ مختصرة بأسانيد أخرى غير الإسناد الذي جاء به ابن عدي رحمه الله تعالى. فالقصة لا تعلل لمجرد أن فيها بعض الرواة الذين لا نعرف أعيانهم فضلا عن أحوالهم، لأنهم جماعة وعدد، والعدد يجبر هذا الجهالة ببعضهم. المعروف أن ابن عدي يقول حدثني عدد من شيوخنا، وطبعا ابن عدي إمام ناقد مش ممكن حيروي عن الكذابين مثلا، واضح أن القصة دي كانت مشهورة متداولة، فمثل هذا يغني عن الإسناد أصلا، يعني شهرته تغني عن البحث في الإسناد، وهي ليست مستنكرة وليست مستبعدة حتى نقول أن هذا يصعب وقوعه أو لا يمكن وقوعه، بل وقع عليه غير البخاري ممن هو دون البخاري. يعني أبو نعيم الفضل بن الدكين الإمام يحيى بن معين اختبره بمثل هذا الاختبار، لما أراد أن يختبر الفضل بن الدكين فعمد إلى ورق إلى أحاديث جمعها في ورقة نحو 13 حديثا، وذهب إلى أحمد بن حنبل وقال له نريد أن نختبر الشيخ، فقال له أحمد شأنك أنا مش هعمل الكلام ده. فكتب الورقة وفيها تلك الأحاديث المقلوبة زي ما الأسانيد مركبة على متون، ثم دفعها إلى أحمد بن منصور الرمادي وقال له يا أحمد إذا خف المجلس، يعني لقيت كده ان الناس مشيت، يعني لم يبقى الا خواص الخواص، مش عايز يفضح الشيخ، يعني اذا خف المجلس ادفع هذه الورقه الى الشيخ، يعني اساله عن الاحاديث دي. ففعل. وكان في هذه الايام من عاده ابو نعيم اذا جلس يجلس عن يمينه لمن؟ احمد ابن حنبل، وعن يساره يحيى ابن معين عليهم رحمه الله تعالى. فلما نظر أبو نعيم في الورقة عرف الملعوب، فنظر إلى أحمد بن حنبل قال أما أنت فآدب من أن تفعل ذلك، يعني أدبك يمنعك، هو عارف طبيعة أحمد، وأما أنت لو أحمد المنصور رمادي فأقل من أن تفعل هذا. ما تفهمش أنت الحالات دي، عجبتك دي؟ ولا أظن أن هذا إلا من هذا، فرفسه وأوقعه من على السرير. فقام ابن معين وقبل رأسه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، إنما أردت أن أختبرك مثلك من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة وقعت، ووقعت أيضا للإمام العقيلي، وقعت للإمام العقيلي قصة قريبة من هذا من هذه ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأنا ذكرتها في هامش كتاب ابن الصلاح. ووقع مثل ذلك أيضا لمحمد ابن عجلان في قصة معروفة مذكورة أيضا في ترجمته من كتاب الميزان. يعني الشاهد أن مثل هذه الطرق في اختبار الرواة كانت معروفة، بل تكاد هذه الطريقة من أشهر الطرق في اختبار الرواة، وهي قلب الأحاديث عليه لينظر المختبر هل بإمكان هذا الشيخ أن يميز الأحاديث وأن يعرف الصواب من الخطأ أم لا. واضح؟ نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أخ بعد عدة أسئلة يهمني سؤال منها، بيقول الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الأدب المفرد ضعف نحو 200 حديث، وهو الشيخ الألباني قسم الكتاب إلى صحيح وضعيف، فبيقول أنه ضعف في هذا الكتاب نحو 200 حديث. السؤال بقى، هل هذا التضعيف ينصب على الضعيف الذي لا ينجبر، يعني الضعيف المتهالك ولا ينفع شاهد أو متابعة، وكيف نوفق بين صنيع الشيخ وبين ما اشتهر عن الإمام البخاري من عدم العمل بالضعيف مطلقا؟ طبعا الكلام ده الأخ السائل قاله جزاه الله خير، لكن بعض أهل البدع بيقول الكلام ده ويدندنه عشان يرد به على من يقولون لا يعمل بالحديث الضعيف. يقول أدي البخاري هو أنت بتقوله فيه 200 حديث ضعيف، يعني كتاب الأدب المفرد يبقى البخاري جابها علشان هو بيحتاج بيعمل بالضعيف الفضاء. طبعا الكلام دوت يعني هو اللي بيقول الكلام دوت عارف ان هو كلام منتقد، ولا يلزم المضاعف في هذه الاحاديث ما هذا الكلام. ليه؟ لان او نمره واحد، هل هذه الاحاديث عند البخاري ضعيفه ولا لا؟ يعني كل شيخ الالباني راها ضعيفه، هذا اجتهاد للشيخ الالباني، لكن علشان نقول هي ضعيفة عند الألباني إذن البخاري يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، هذا لابد إيه أن ينبني على أن الأحاديث ديت عند البخاري نفسه ضعيفة، فده يحتاج إلى دليل. من قال لك أنها ضعيفة عند البخاري؟ كون الألباني رأى ضعيفة قد يكون البخاري يخالفه في إيه في هذه الأحكام، قد يرى البخاري أنها ليست ضعيفة أو أنها حسنة أو حسن لغيره، والمسائل دي كما قلنا هي اجتهادية تختلف فيها أنظار أهل العلم. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما يقول هذا ضعيف يقصد الحديث بهذا السياق وهذا التمام، يقصد الحديث بهذا الايه السياق وبهذا الايه التمام وبهذه الرواية التي موجودة في الكتاب. لكن كثير من أهل العلم قد يخرجون أحاديث في أسانيدها ضعف لكون المعنى المتضمن فيها له ما يشهد له. لا، العلماء لما بيسوقوا الأحاديث في الكتب بيقسموها مراتب، بعضها يسوقونه للاحتجاج، والبعض الآخر يسوقونه للاستشهاد. هذا الذي يساق للاستشهاد قد يكون ضعيفا، لكن العالم ما يعتمد عليه، انما يسوقه لتقويه ما هو ايه قوي، للاستشهاد لغيره مما صدر به الباب. فلا يقال حينئذ ان هذا العالم يحتج بالضعيف او يحتج به في فضائل الاعمال او يقول به في فضائل الاعمال، لان البخاري مثلا اذا خرج حديث في فضل بر الوالدين، وبر الوالدين محتاج حديث اصلا في القران. طيب خرج حديث صحيح قد يكون في صحيح البخاري أيضا، ثم ذكر بعد ذلك رواية فيها تتضمن أيضا بر الوالدين لكن فيها ضعف، يجي شيخ الألباني يقول هذه الرواية إيه؟ ضعيفة، ده كلام صحيح. لكن البخاري لم يقصد من سياقته لهذه الرواية أن يحتج بها، إنما ساقها في على سبيل الإيه؟ الاستشهاد، والضعيف يستشهد به أم لا. إمتى أقول إن البخاري يعتمد على هذه الرواية ويحتج بها في فضائل الأعمال؟ لو أنه لم يخرج غيره في هذا الباب أو في هذا المعنى الذي اشتملت عليه. لكن إذا كان المعنى الذي تضمنته معنى موجود حتى عند البخاري متقرر، ثم جاءت رواية هذه الرواية التي فيها ضعف، فحينئذ لا يقال أن البخاري يحتج بالضعيف في ضائل الأعمال، لأن هذا وإن سميناه ضعيفا فبالنظر إلى إسناده، لكن المعنى قد يكون صحيح متواتر كمان، بل قد يكون في القرآن. ودوت مش في فضائل الأعمال بس، حتى في الأحكام. يعني العلماء اللي خرجوا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، كلهم بيقولوا حديث إيه؟ ضعيف. يعني ضعيف يعني هذه الألفاظ، هذا السياق، هذا التمام من حيث ثبوته عن رسول الله لا يصح، وده كلام سليم. طب العلماء جابوه وخرجوه في كتب السنة ليه؟ قالوا لأن هذا المعنى مجمع عليه، متفق عليه، بأن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تقع فيه، ها، فحينئذ لا يكون إيه؟ طاهرا. أما إذا لم تغير النجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو على طهوريته. فهذا المعنى إيه؟ هذا المعنى ثابت شرعا لإجماع الأمة عليه. فإذا جاء العالم بحديث ضعيف، هذا الحديث موافق للإجماع، لا يقال إن الإمام يحتج بالضعيف في الأحكام، لا، ما بيحتاجش في الضعيف الأحكام، وإنما جاء بالضعيف إسنادا لكن معناه مؤيد بالإجماع، فالحجة عنده الإجماع للحديث، وإنما جاء بالحديث من باب الاستشهاد لا من باب الاعتماد. زي حديث كل قد جر نفعا فهو ربا، دي قاعدة فقهية، لكن بعضهم رواها عن رسول الله وهي قاعدة صحيحة، ماشي الكلام؟ فلما يجي العلماء حينئذ يخرجوا الحديث دوت لا يخرجونه اعتمادا وإنما استشهادا، وإلا فمعناه متفق إيه عليه. وقص على هذا أمور كثيرة جدا. وذلك بعض طلبة العلم اللي بيعمد إلى الكتب يقولك إزاي مثلا الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرام بيجيب أحاديث وهو نفسه مضعف، طب جابوا ليه؟ من العلماء دول كبار قوي، فهمون كبير قوي، إحنا سطحيين. العالم بالإمام الحافظ بن حجر بيجيبه وبيضعفه، وهو ناس بيقول لك ضعيف، لكن هو ما جاء به إلا لأنه يعلم أنه إن كان ضعيفا بهذا السياق بهذه الألفاظ بهذا التمام لكن معناه مؤيد إما بالقرآن إما بالسنة إما بالإجماع. مفهوم هذا الكلام؟ وده بيفعله أبو داود كثير في السنة. الإمام أبو داود يخرج الحديث وهو ناس يذكر علته، هو يعلم أن هذا حديث عليه العمل، مش العمل بالحديث نفسه وإنما معناه عليه العمل، يعني هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث مؤيد إما بالقرآن وإما بالسنة الصحيحة الأخرى، ولكن ليس بهذا اللفظ وإما بالإجماع الأمة. ودي أمور يفهمها اللي هو إيه، يعني متواجد في العلم ومتواجد في معرفة مناهج أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. فيجي البخاري في كتاب الأدب المفرد بيخرج الصحيح، ثم يجد بعض الأحاديث وأغلبها موقوفات وأغلبها آثار يسوقها على سبيل الاستشهاد لا الاعتماد. ما فيش أنا أقول بقى عبد البخاري هو بيعمل بالضعيف الفضاء، طيب يبقى على كده بقى هنقول بقى إن أبو داود بيحتج بالضعيف في الإيه؟ في الأحكام الشرعية، يبقى خربت العملية خالص. قرأت في بعض الكتب هذه العبارة: لا يحل لأحد الحكم على الحديث ببيان صحته أو ضعفه إلا بعد الاعتبار بالمتابعات والشواهد. ما هو طبعا كلام صحيح طبعا، لأن هذا جزء من الحكم على الحديث. لأن الحديث قد يكون إسناده فيه ضعف لكن له من الشواهد ما يقويه، والعكس صحيح، قد يكون إسناده ظاهر الصحة وله روايات تعل الحديث وتحكم بأنه خطأ من قبل الراوي. لابن الجوزي كتاب باسم آفة أهل الحديث، أنا أول مرة أسمع الاسم الكتاب ده، حد شافه قبل كده؟ أنا مش بعرفش ابن الجوزي له إيه هذا الكتاب. ماشي. يعيب فيه انشغال أهل الحديث وتخصصهم بالحديث وعزوفهم عن التمكن في سائر العلوم الشرعية، فهل هذا يعضد قول من يقول فيه بالتساهل؟ لا، هو كلامه صحيح. طب الخطيب البغدادي له كتاب شرف أصحاب الحديث وعاب على المحدثين هذا، لكن لا يقصدون المحدثين العلماء المحدثين ولا النقاد، لما يقصد عوام المحدثين الذين لا هم لهم إلا سماع الحديث وروايته من غير فهم ولا معرفة ولا دراية، هذا الذي يعيبونه. أما المحدثون مثل البخاري مثل أحمد بن حنبل مثل مسلم مثل الدارقطني مثل ابن علي، فهذا لا يعاب عليهم، ولا ابن الجوزي يعيب عليهم ولا الخطيب يعيب عليهم، إنما يقصدون المشتغلين بالحديث سماعا ورواية فقط من غير تفقه فيه. واضح هذا الكلام؟ حتى قال السيوطي في الألفية: وجامع الحديث وسامع الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار، يعني كمثل الحمار يحمل أسفارا، فليتعلم فقهه ونحوه ولغته إلى آخر ما قال. سنة عملها الطول تعدد تاني احنا هنقي بقى. من الأفضل في تحقيق الأحاديث الواردة في كتب الفقه والمذاهب أن يكتفى بالتخريج فقط، أم نوضح حكم الحديث وضعف هل هو ضعيف أو صحيح؟ طبعا ابتداء الذي يحكم على الحديث صحة أو ضعف لازم يكون إيه؟ يعني متمكن من العلم وعالم بأحكام أهل العلم السابقين عليه، ما يحكمش من دماغه. يعني ما جيش أنا أحكم على حديث بصحة أو ضعف وما لم أطلع على أقوال السابقين عليه، هذا لا يجوز طبعا. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، لابد أكون عندي دراية بطريقة سياقة الإمام صاحب الكتاب للحديث. أحيانا الإمام يسوق حديث ليحتج به اعتمادا عليه، يبقى لازم أنا أقول صحيح أو ضعيف أو حسن. لكن إذا ساق حديثا استشهد به، ساقه في إيه؟ من باب حشد الأدلة، ما جيش أنا بقى أضيع له كل الأحاديث ديت. زي بعض الإخوة قال لك صحيح الكتاب الفلاني، مسك بعض كتب الشروح زي جمع علوم الحكم وكدوات وطلع كل ما هو ضعيف في نظره من الكتاب، بقى الكتاب مسخة. طب ما الإمام نفسه بيجيبه وهو عارف انه ضعيف وبيبين ضعفه، واضح؟ لأنه ما سقه احتجاجا، إنما سقه إيه؟ استشهادا. فمن يأتي بالأحاديث التي استشهد بها العالم ويحذفها يبقى ده مخالف لإجماع الأمة، لأن العلماء قديما وحديثا يقسمون الأحاديث إلى قسمين: قسم يحتج به وقسم يستشهد به. حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يقول هذا حديث معلول ولا موضوع؟ لا، هو مش موضوع، هو وعلة بالإرسال، وعلة بالإرسال، لكن هذا الإعلال بالإرسال متعلق بالإيه؟ بالحديث نفسه، بالرواية دي، لكن المعنى نفسه العلماء يحتجون به، دليل على ان عندهم ايه؟ من الادله الشرعيه ما يدل على صحه المعنى الذي اشتمل عليه، وده اللي احنا بنقوله دايما. لذلك انت عشان تستفيد من الكتب بتاعت الائمه لا سيما مثلا كتب السنن زي سنن ابي داوود سنن النسائي الترمذي وهكذا لازم يكون فاهم هذا النقطه. يعني يجي مثلا الترمذي يقول واحاديث وهذا الكتاب معمول بها او قد عمل بها بعض اهل العلم، يبقى هو بيجيب احاديث معمول بها ولا احاديث متروكه معمول بها. طيب هو نفسه بيجيب ويضعف، ايوه هو بيجيب علل وبيضعف، لكن المعنى نفسه معمول به عند بعض ايه اهل العلم. الامام ابو داود يقول في رسالته الى اهل مكه واحاديث هذا الكتاب اغلبها مشاهير والفخر بها انها مشاهير، ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان من روايه شعبه ومالك ويحيى بن سعيد والثقات من ائمه العلم. فمن احتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه، ولا يحتج بالحديث الغريب اذا كان غريبا شاذا. ده كلام ابو داود. اذا هو في كتابه ده بيجيب الاحاديث المشاهير. المشاهير يعني ايه؟ ليست منكره وليست غريبه وليست موضوعه. فلما يجيب احاديث ويعلها هو بيعلها من جهه السند، لكن هو نفسه هو بيعمل بها. ليه؟ لان لها من الشواهد من الاصول موافقه للاصول. دي محتاج انك تعرف مناهج الكتب ديت عشان تعرف تستفيد منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.